الله في ايه انا مالي مثبتوني عليه انا بحالي مش هسيبه لا يمكن لا ده ما يعرفنيش وده معناه هفضل استناه سكة اللي يحب عيني يروح ما يجيش الله في ايه انا مالي ثبتوني عليه انا بحالي مش هسيبه لا يمكن لا ده ما يعرفنيش وده معناه هفضل استناه سكة اللي يحب عيني يروح ما يجيش وبنام بخطيف بقى نومي خفيف مش هسيب ولا يمكن لا ده ما يعرفنيش متجيش في يوم وليه صبره بس عليا انا وتلو هيروح فين هي دي تيجي اسيبه ده انا قتيل هجيب ده اللي مال عينيا واشيله في من العين سكته دي متجيش في يوم وليه صبره بس عليا انا وتلو هيروح فين هي دي تيجي اسيبه انا ده اللي مال عينيا واشيله في من العين وبنام تخطيف بقى نومي خفيف جرى ايه انا ليه متعلق